بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخوان المستضعفين في غزة وفي سوريا وفي السودان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. وما بعد، كنا توقفنا في المجلس الأخير في الكلام عن اسم الله الشكور سبحانه وتعالى، وذكرنا كلام أهل العلم في معنى الشكور في حق الله. قال ابن كثير وقوله تعالى: فإن الله شاكر عليم، أي يثيب على القليل بالكثير، يثيب على القليل بالكثير. وخطابي رحمه الله قال في معنى اسم الله الشكور: هو الذي يشكر اليسير من الطاعة فيثيب عليه الكثير من الثواب، ويعطي الجزيل من النعمة فيرضى باليسير من الشكر. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: هو الذي يشكر القليل من العمل الخالص النقي النافع، ويعفو عن الكثير من الزلل، ولا يضيع أجر من أحسن عمله، بل يضاعفه أضعافا مضاعفة بغير عد ولا حساب. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو الشكور فلن يضيع سعيهم، لكن يضاعفه بلا حسبان، ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع، إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والحمد للمنان. الشكور اسم من أسماء الله الشاكر الشكور، ورد في كتاب الله عز وجل الشكور 4 مرات، ومنه قوله تبارك وتعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. وورد الشاكر 2 مرات، وقال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهنا معنى جميل في قول الله سبحانه وتعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، واقتران اسم الله الشاكر مع العليم. ابن عاشور رحمه الله يقول في قوله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، قال: ومن تطوع خيرا جوزي به، لأن الله شاكر، أي لا يضيع أجر محسن، عليم لا يخفى عنه إحسانه. وذكر الوصفين يعني شاكر وعليم، لأن ترك الثواب عن الإحسان لا يكون إلا عن جحود للفضيلة أو جهل بها، فلذلك نفي بقوله شاكر عليم. يعني إيه الكلام ده؟ ابن عاشور رحمه الله بيقول في معنى اقتران اسم الله الشاكر مع اسم الله العليم في قوله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، بيقول: من تطوع خيرا جوزي به. يعني أي خير تعمله، تطوع، تتصدق، تصلي، تعتمر، تحج، أي عمل تعمله تطوع زيادة، أي عمل صالح، من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال شاكر أي لا يضيع أجر محسن. يعني لا تتخيل أن أنت تعمل عمل وتكون مخلص فيه إن شاء الله لله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن العمل ده يضيع. احنا كنا لسه بنقرأ كلام ابن القيم يقول: وهو الشكور فلن يضيع سعيهم، لكن يضاعفه بلا حسبان. ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان. كلا ولا عمل لديه ضائع. إحنا يا جماعة بنتعامل مع رب شكور سبحانه وتعالى. لا عمل لديه ضائع، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. وهو يقول: شاكر أي لا يضيع أجر محسن، عليم لا يخفى عنه إحسان. طب ليه ذكر الوصفين ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم؟ ابن عاشور بيقول رحمه الله: لأن ترك الثواب عن الإحسان لا يكون إلا عن جحود للفضيلة أو جهل به. احنا قلنا يا شباب إن الشكر من معاني الشكر هو مقابلة، يعني جزاء على الإحسان. حد أحسن إليك بمعروف مثلا، عمل معك موقف كويس، خدمك، أهداك هدية، فإن أنت تقابل هذا الإحسان وهذا المعروف بالثناء والمجازاة، هو ده إيه؟ هو ده الشكر. ماشي؟ طيب إمتى الإنسان لا يشكر؟ إما إن هو يجحد، يعني مثلا أنت تعمل لحد خدمات سنين، أنت واقف جنبه بتساعده وكذا، وبعدين يجي في موقف يجحد كل اللي أنت عملته ويرى إن ده يعني شيء يعني قليل. أنت عملت إيه يعني؟ مش حاجة. فإما يكون ترك الثواب عن الإحسان إلا يعني إما إن هو يكون بسبب الجحود، جحود الفضيلة، أنا مش شايف إن أنت عملت حاجة أصلا فيجحد لا يشكر، أو السبب التاني الجهل، هو مش عارف أصلا. يعني ممكن تعمل موقف مع حد وهو مش عارف. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يعني يستحيل ان انت تعمل عمل والعمل ده لا يشكر، لان ربنا سبحانه وتعالى شاكر. ويستحيل ان انت تعمل عمل والعمل ده لا يعلم، لان ربنا سبحانه وتعالى عليم. فمهما كان العمل قليل، مهما كان العمل خفي، مهما كان العمل ممكن يكون في نظر الناس لا شيء، الله سبحانه وتعالى يشكرك عليه، فهو شاكر عليم سبحانه وتعالى. طب ايه صور شكر الله للعبد؟ ابن القيم رحمه الله ذكر بعض مظاهر شكر الله سبحانه وتعالى لعباده، منها قال رحمه الله: من شكره سبحانه أن العبد إذا ذكر ربه وأثنى عليه في ملأ أو مجلس ذكر شكره الله وأثنى عليه وذكره في ملأ أعلى وأخير منه. يقول الله تعالى في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لأنه شكور سبحانه وتعالى. فأنت تذكر ربك سبحانه وتعالى في نفسك، أنت قاعد كده إيه، مجلس ذكر، تخلو بنفسك، تقول الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تستغفر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أنت قاعد تذكر. فربنا سبحانه وتعالى يقول: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. طيب لو أنت ذكرت ربنا سبحانه وتعالى في ملأ، تتكلم عن ربك سبحانه وتعالى في مجلس ذكر، تعلم الناس علم، تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، جمعت أهلك كده وجلست تقرأ كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يكون الثواب ده إيه؟ إن هو شكور سبحانه وتعالى. قال: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الشكور سبحانه وتعالى يثني عليك في الملأ الأعلى. وذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه قال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا الإسلام ومن به علينا. فقال صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذاك. يعني والنبي خرج لما شاف الصحابة يعني عاملين جلسة في المسجد بيذكروا ربنا سبحانه وتعالى، فقال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. يعني احلفوا كده ان انتوا قاعدين بس عشان ذكر ربنا سبحانه وتعالى، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا الإسلام. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة، ولكن جبريل عليه السلام أخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. شوف، لأنه شكور سبحانه وتعالى. إن أنت مثلا تجمع أصحابك ومثلا تتذاكرون شيئا من العلم، مجلس مذاكرة كده، كل واحد يحضر مثلا موعظة ويقول كلمة، فالمجلس ده ربنا سبحانه وتعالى يباهي بك الملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أخبرهم أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. من صور شكره سبحانه وتعالى. ومن صور شكر الله سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم: من شكره سبحانه أنه إذا أحب عبدا ألقى محبته بين العباد. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام. ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين. وقال قتادة: يجعل لهم ودا في قلوب المؤمنين. قال ابن كثير: يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين مودة. فمن شكر الله سبحانه وتعالى، من شكر الله سبحانه وتعالى أنه إذا أحب عبدا ألقى محبته بين العباد. فأنت تقبل على ربك سبحانه وتعالى، تجتهد في العمل الصالح. واحد ما شاء الله بيصلي قيام، حافظ على الصلوات الخمس في جماعة، حافظ لكتاب الله عز وجل، مجتهد أنه يتعلم العلم، بيتقي الله عز وجل، يغض بصره عن الحرام. بنت ما شاء الله بتجاهد نفسها وتحسن حجابها وتصل الرحم وبارة بأمها وأبيها، وتجتهد في طاعة الله وتكثر من ذكر الله عز وجل. فبسبب الطاعة، بسبب العمل الصالح ده بينك وبين الله محدش يعرف. فربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. فتبقى ماشي ماشي كده تلاقي مثلا حد يقول لك: يا أخي والله أنا بحبك في الله، مفيش بينك وبينه أي حاجة ولا أي مصلحة. مين اللي ألقى في قلب هذا الإنسان محبة هذا العبد الصالح؟ كما قال ابن كثير: يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين مودة. فتلاقي الناس بتحبك وتتودد إليك وانت ما عملتش حاجة غير بس العمل الصالح بينك وبين الله، فتصلح ما بينك وبين ربك، فيصلح الله عز وجل ما بينك وبين الخلق، فيقذف سبحانه وتعالى في قلوب الصالحين محبتك، كما قال ابن عباس يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين. قال قتادة يجعل لهم ودا في قلوب المؤمنين، لأنه شكور سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى شكور. فأنت لما تعمل عمل صالح فيشكرك على هذا العمل سبحانه وتعالى، فيلقي في قلوب العباد هذه المحبة، وده أعظم نعيم في الدنيا. وبالعكس، لما كانت المعصية سبب لأن قلوب الناس تنفر عن العاصي، يعني شخص كذاب، شخص خائن، شخص لسانه صعب، بذيء اللسان، فاحش بذيء، شخص عصبي جدا وبيغضب وبيؤذي من حوله، مؤذي، فالناس ايه، الناس تتأذى منه، الناس تنفر منه، القلوب لا تحبه بسبب ايه، بسبب معصية. كذلك الطاعة، كذلك الطاعة، لما الإنسان يعمل طاعة ربنا سبحانه وتعالى يشكره على هذه الطاعة، فيقذف في قلوب الخلق محبته الصالحين. يعني لا عبرة إن مثلا ممكن واحد يقول طيب، ما في ناس من أهل العلم ومن أهل الصلاح ومن أهل العبادة وفي ناس ما بتحبهمش. أيوة، الكلام هنا عن الصالحين، ماشي؟ طيب، ومن صور شكر الله سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى يوفق الإنسان إلى الخير ويثيبه عليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يطلع على قلب الإنسان فيجد فيه انكسار ومثلا يعني تواضع، فربنا سبحانه وتعالى ييسر لك الخير، ييسر لك عمل الخير ويعينك عليه ويشكرك على هذا الفعل. زي ما كنا بنقول كلام ابن القيم، إن الله عز وجل يشكر العبد على إحسانه لنفسه، يشكر العبد على إحسانه لنفسه. قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. أنت بس تاخد إيه، تبدأ تمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى، تقول والله بس تاخد نية كده، أنا عايز أبتدي أحفظ قرآن، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يهيئ لك، ييسر لك الطريق، ويهيئ لك الشيخ والصحبة، وتلاقي ده حد بيقول لك ده في مسابقة كذا، تبتدي بس تقول أنا نفسي إن أنا أتغير جوه نفسك كده. يعني بعض الناس ممكن يبقى بس هو ما اتكلمش، ما قالش لحد، بس يغير بس شيء في قلبه، يقول والله أنا عايز أتغير بقى، بينه وبين نفسه كده، وقاعد كده انا نفسي اتوب، يا رب توب عليا بقى، يا رب اعني، والله انا لو شفت حد كده يشدني في طريق ربنا همشي في الطريق. هو كده ما قالش لحد، فربنا سبحانه وتعالى يطلع على هذه النية في قلب الانسان، فيفتح له ابواب الخير وابواب الهداية. فجأة تلاقي حد صاحبك بيقول لك ده في درس ما تيجي تسمع، تلاقي حد بعت لك رابط مجلس حلقة يقول لك اسمع الدرس ده جميل. ايوه، هو عرف منين؟ هو ربنا سبحانه وتعالى ساق هذا الانسان، من تقرب اليه شبرا، انت خدت خطوه شبر بالنيه، فربنا سبحانه وتعالى يفتح لك. من تقرب اليه شبرا تقربت اليه ذراعا، من تقرب اليه ذراعا تقربت اليه باعا، وان اتاني يمشي اتيت هرولا. ومن شكره سبحانه أنه لا يجزي بالسيئة إلا إيه؟ سيئة واحدة، والحسنة تضاعف. يقول سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال سبحانه: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الحسنة تضاعف. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ده فضل ربنا سبحانه وتعالى، لأنه شكور سبحانه وتعالى. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، يعني مش ألف لام ميم على بعضها كده، لا، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فشوف الحسنة تتضاعف، والسيئة تكتب إيه؟ سيئة واحدة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ولذلك مش بس الإنسان يثاب ويشكر على الحسنة لو عملها، لا، فمن شكره سبحانه أن الهم بالحسنة، الهم بالحسنة يكتب حسنة كاملة، والهم بالمعصية وترك المعصية من أجل الله يكتب حسنة. يعني مش بس الحسنة اللي انت عملتها، الطاعة اللي انت عملتها، هم هو بس فكر ان هو يعمل طاعة، هم بحسنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في كتابه، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. هم بحسنة، هو بس كان نفسه يعمل حاجة لكن حيل بينه وبين الطاعة، منع منها، هم بحسنة فلم يعملها، نفسه يطلع يعمل عمرة لكن هو غير قادر، هم والله لو كان معايا فلوس كنت أنفقتها في سبيل الله، لو كان معايا مال كنت طلعت حجيت، لو كنت قادر كنت عملت، هم بحسنة فلم يعملها. والله لو مر فقير هديله صدقة، فمش ما حيل بينه وبين العمل الصالح، منع لأي سبب بقى، هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يشكر الإنسان على المشاعر القلبية. إيه المعاملة دي؟ أنواع، مين من الناس ممكن يعاملك كده؟ تقول له والله بس أنا كنت عايز أعمل، كان نفسي أعمل، يقول لك أيوة أعمل إيه، عملت ولا ما عملتش؟ أنا ما أقدرش إن أنا أكافئك، لازم المكافأة تكون مقابل عمل، أنت ما عملتش حاجة أكافئك على إيه؟ بس أنا والله كان نفسي أعمل فعلا، كنت صادق بس ما قدرتش. أيوة أعمل إيه طيب؟ دي معاملة البشر. ربنا سبحانه وتعالى يشكر العبد على هذه المشاعر، مشاعر قلبية. قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كان نفسهم يطلعوا يجاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وجايين للنبي عليه الصلاة والسلام كلهم أمل إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحملهم على شيء، يعني يجيب له فرس، يجيب له ناقة، يجهزه للخروج في سبيله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أجد ما أحملكم عليه. مفيش. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كان نفسه يطلع، فيجي النبي عليه الصلاة والسلام بعد مسافة طويلة تبوك، يقول: إن أقواما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم، وفي رواية شاركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر. كان نفسه يطلع فيكتب له الأجر، لأن الإنسان ده صادق. فقال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. طيب لو عملها بقى، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات. إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. تخيل حسنة مش بس تضاعف لعشر حسنات، إلى 700 ضعف، وبعد السبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. إيه الكرم ده؟ هو ده معنى الشكر، الزيادة. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنى، إن الله غفور شكور. قال: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. يعني حتى يشكر على ترك السيئة، هم بسيئة بس بشرط إنما تركها من جراي، يعني من أجلي، تركها لله سبحانه وتعالى. يعني كانها خلاص هيفتح موقع ويتفرج على حاجة مش كويسة، فبعدين عمل ايه؟ او لما دخل في المعصية دي تذكر، قال تعالى: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، فافتكر وترك المعصية دي لله سبحانه وتعالى. فيثاب على الترك إذا كان لله. عارفين حديث الرجل في قصة الثلاثة؟ قال: اللهم كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراوتها عن نفسها فأبت، ثم أصابتها سنة من السنين فعرض عليها المال على أن تخلي بينه وبين نفسها، فوافقت حاجة. قال: فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأتي قالت: يا عبد الله اتق الله، لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فتحرجت من الوقوع عليها وقمت عنها وهي أحب الناس إلي. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ابتغاء وجهك أو أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. تخيل إنسان يفعل كل المقدمات الحرام وبعدين يترك المعصية لله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى يشكره، هو الشكور سبحانه وتعالى. من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، في رواية قال: إنما تركها من جراه، يعني من أجلي. فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة، في لفظ قال: أو محاه، ولا يهلك على الله إلا هلك. يعني إيه لا يهلك على الله إلا هلك؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال بعدها لا يهلك على الله إلا هلك؟ يعني إذا كان الحسنة تضاعف إلى عشر حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة لو كتبت على الإنسان تكتب إيه؟ سيئة واحدة. فالإنسان يجي يوم القيامة كفة السيئات تبقى أثقل من كفة الحسنات في الميزان. قال: لا يهلك على الله إلا هالك، يعني بعد الرحمة دي، بعد المعاملة دي، بعد معاملة الشكور سبحانه وتعالى، السيئات بتاعة الإنسان تكون أكتر من الحسنات. قال: ولا يهلك على الله إلا هلك. فمن شكره سبحانه وتعالى أنه يثيب الإنسان على الهم، مجرد هم الطاعة. بل قال ابن القيم رحمه الله: من شكره سبحانه أنه لا يقتصر شكره لعباده المؤمنين، بل يجازي حتى عدوه بما يفعله من الخير والمعروف في الدنيا. يعني مش بس ان ربنا سبحانه وتعالى يشكر المؤمن، الله سبحانه وتعالى يشكر الكافر على إحسانه فيثيبه عليه في الدنيا. يعني لو كافر عمل صالح في الدنيا، أطعم المساكين وعمل أعمال خيرية وكان يعني بيفعل أعمال البر، ماشي، هل الأعمال بتاعته دي هتضيع؟ هو شكور سبحانه وتعالى، يشكر الكافر على عمله في الدنيا، لكن في يوم القيامة خلاص هو لم يأتي بالأصل اللي هو الإيمان. قال تعالى في سورة النور عن عمل الكافر، قال أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا. يعني الكافر لو عمل حسنة، عمل صالح، قال أطعم بها طعمة من الدنيا، يعني يكافأ في الدنيا، يرزق في الدنيا، الناس تثني عليه ثناء حسنا، يبقى مشهور بين الناس في الدنيا عشان هو عمل حسنة. إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، لأن رب سبحانه وتعالى شكور. قال: وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. المؤمن ليه معاملة مختلفة، ربنا سبحانه وتعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، يشكر في الدنيا على طاعته ويثاب في الآخرة على طاعته، بخلاف الكافر. قال رحمه الله: ومن شكره سبحانه غفرانه للكثير من الزلل شكرا للقليل من العمل. يعني تعمل عمل قليل يسير، فربنا سبحانه وتعالى يشكرك على العمل اليسير ده فيغفر لك كثير من الزلل. قال: فيثيب الثواب الجزيل ولو كان العمل قليلا. قال: ومن ذلك ما ثبت من غفرانه للمرأة البغي بسقيها كلبا، يقول صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية، يعني بئر، كلب بيطوف حول بئر، قال صلى الله عليه وسلم: قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فرقت له ووقع في نفسها شيء من الرحمة فنزعت موقها. نزعت موقها يعني خلعت الخف، نزعت موقها فاستقت له به، يعني ملأت الخف بالماء فسقته إياه فغفر لها به. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يغفر الإنسان ذنب كبير بسبب لحظة انكسار، توبة، عمل صالح. طبعا هنا يعني لابد ان يقال ان مش معنى الكلام ان الانسان يعني يستسهل الكبائر، يقول خلاص يعني مفيش مشكلة ان واحد تشتغل مثلا رقاصة ولا تشتغل في الحرام وتعمل فواحش وتجهر بالمعصية وتتعرى للناس، وبعدين نقول لها خلاص مفيش مشكلة يا ستي روحي ايه شربي كلب وخلاص كده كل اللي فات ده خلاص. لا، هو هنا ده متعلق بشرط ايه؟ شرط التوبة. شرط التوبة يعني الحسنات المكفرات معلقة بشرط التوبة. يعني لو واحد مصر على المعصية، واحد مثلا يأكل حرام، لا يصلي، قاطع الرحم، يأكل أموال الناس بالباطل، وبعدين جي يوم عرف ويقول لك خلاص أنا هصوم عشان أكفر السنتين، السنة اللي فاتت والسنة اللي جاية، نقول له لأ، هو الصيام ده الصيام والمكفرات ما اجتنبت الكبائر، مش معناها أن الإنسان لا يقع في كبيرة لكن لا يصر على الكبير. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. فهنا نفهم ان اه هي المرأة كانت عايزة تتوب، وقع في نفسها شيء من الندم والانكسار، وقالت لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يرحمني ويغفر لي بهذا الفعل. فاهمين؟ في رواية فشكر الله لها فغفر له. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره. انت تخيل انت في يوم من الايام ماشي في الشارع فلقيت ازازة مكسرة فشلتها كده في جنب علشان ما تأذيش حد وهو ماشي، وجد غصن شوك فأخره. قال فشكر الله له فغفر له. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. تخيل رجل يتقلب في الجنة عشان عمل إيه؟ شجرة كانت تؤذي الناس فقطعها. لذلك مع المعنى ده، تفضلي، المعنى ده إن معنى المغفرة اقتران الغفور مع الشكور، المعنى ده اللي بيذكره أهل الجنة. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. تأملوا في الآيات، قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا. الكلام هنا أهل الجنة. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فافتكروا ربنا سبحانه وتعالى وذكروا ربنا سبحانه وتعالى وأثنوا عليه في الجنة بصفة الغفور والشكور، بسم الله الغفور واسم الله الشكور، إن ربنا لغفور شكور. يعني المعنى إحنا ما وصلناش للمكان ده إلا بمغفرة الله، كان عندنا ذنوب كتير فربنا غفرها وعملنا أعمال يسيرة طاعة قليلة فربنا سبحانه وتعالى شكرها، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. سبحان الله. فالشكور سبحانه وتعالى يغفر للإنسان بالعمل اليسير. قال: ومن شكره سبحانه إخراجه للعبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير. في الحديث قال: فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار. في البخاري قال صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر حديث في الشفاعة وفي ذكر النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، قال: فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن في يوم القيامة يناشد ربه سبحانه وتعالى، يناشد في من؟ في إخوانهم. المؤمن يناشد ربه في إخوانه يقول يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. يعني لما المؤمن يرى نفسه أنه قد نجا خلاص دخل الجنة الحمد لله، وبعدين يجي يبص حواليه كده، فين أخي اللي كان معايا، كان بيحضر معايا الدرس، كان بيحفظ معايا القرآن، كان بيصلي معايا، فلان قصرت به الأعمال دخل النار والعياذ بالله. فالمؤمن إيه؟ يقوم يناشد ربه سبحانه وتعالى، يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار عشان يعرفوه، فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول، يعني يرجعوا تاني بعد لما خرجوا مجموعة، يرجعوا ربنا سبحانه وتعالى يناشدونه إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. شوفوا يا جماعة فضل الصحبة، إن أخوك في الله ده ممكن يشفع ليك في يوم القيامة. إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله عز وجل اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا، قال فإن لم تصدقوني فاقرأوا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف. تخيل ربنا سبحانه وتعالى يشكر الإنسان على مثقال الذر من الإيمان. اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. الذرة دي في قلب الإنسان بسببها لا يخلد في النار. قال رحمه الله ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكر له وينوه بذكره ويخبر ملائكته وعباده المؤمنين كما شكر لمؤمني آل فرعون وأثنى به عليه ونوه بذكره بين عباده، وكذلك شكره لصاحب ياسين مقام الدعوة. فاهمين المعنى ده؟ إن من شكر الله سبحانه وتعالى، من صور شكر الله، إن ربنا سبحانه وتعالى يشكر العبد إذا قام مقاما يرضيه بين الناس. يعني واحد مثلا إيه يلاقي دلوقتي الدفعة مثلا بتخطط إن هم يعملوا فندي مثلا، ولا يعملوا حفلة، ولا طالعين رحلة شباب مع البنات وهيبقى فيها اختلاط وسفر بنات من غير محرم ومسخرة ورأس، فواحد إيه قام لله مقاما يرضيه، دخل على جروب الدفعة كده وتصدق بعرضه على الدفعة كلها وكتب لهم، قال لهم يا جماعة إيه ربنا بيقول كذا والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول كذا وده ما يرضيش ربنا وإحنا عايزين نتقي ربنا وكذا، وقعد يذكرهم بالله وينصحهم، وكل الناس بقى دخلت إيه تتريق عليه. فالإنسان إذا قام لله مقاما يرضيه بين الناس، فربنا سبحانه وتعالى يشكر هذا المقام، ينوه بذكره، زي مقام مؤمن آل فرعون ربنا سبحانه وتعالى يذكره ويثني عليه إلى يوم القيامة، يقرأ في كتاب الله عز وجل وقام رجل مؤمن من آل فرعون. مقام المؤمن وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، فالقول بتاعه ده يسجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ويثني على صاحب ياسين؟ قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. شوف جاي إمتى، جاي في وقت هو يسمع قول الرسل وقول الملأ. ما قالوا إيه؟ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا. هما بيقولوا الملأ يقولون للرسل إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. تخيل بقى واحد هو يسمع الرسل تهدد بالقتل، طب هو هيعملوا معاه ايه؟ يعني اذا كانوا هم هددوا الرسل بالرجم والقتل والعذاب الأليم، هيعملوا معاه هو ايه بقى؟ اذا كان دول الرسل مؤيدين بالوحي من عند الله وهددوهم بالقتل، ومع ذلك قال، يقول الله عز وجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. شوف التفاصيل، جاء من أقصى المدينة من المكان ورجل صفة يسعى، حال قلب الإنسان ده وسعي البدن. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. القرآن تكلم، ربنا سبحانه وتعالى خلد ذكر هذا الرجل بالأفعال بتاعته والمشاعر القلبية والمكان اللي هو جاي منه والكلام اللي هو قاله، البيان الدعوي. حتى بعد لما مات ربنا سبحانه وتعالى لما أكرمه وجعله من المنعمين في الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فأثنى عليه في حياته، ذكر ربنا تبارك وتعالى كلامه في حياته وبعد ما مات. حتى بعد لما مات لما تكلم هذا الكلام، وقال كان العلماء يقولون فرحمه الله من ناصح، نصح قومه في حياته وبعد ما مات، دعاهم إلى الله في حياته وبعد ما مات. حتى بعد لما قتلوه وطبع النفس إن هي تميل للانتقام والغضب، يعني إنسان ظلمك فنفس الإنسان خلاص، ده واحد قتل يدعوهم إلى الله فقتلوه، ومع ذلك هو حريص عليهم، يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ريتهم يعرفوا النعيم اللي أنا فيه، علشان ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليهم وعشان يتركوا الكفر والشرك ويطيعوا الرسل. يا ليت قومي يعلمون. فإياك تتخيل إن أنت هتقوم مقام لله سبحانه وتعالى يرضيه، حتى وإن يعني كان ده أثر عليك، في وقع عليك ضرر أو شيء، إن ربنا سبحانه وتعالى الشكور سبحانه وتعالى يشكر لك هذا المقام. وانتوا شفتوا، أظن كلكم شفتوا مقطع المجاهد الشهيد بإذن الله في غزة، ربنا سبحانه وتعالى ينوه بذكره ويفضحه بين الناس على أيدي العدو. يعني هذا رجل مجاهد في سبيل الله خرج يقاتل اليهود الغاصبين المعتدين، يدافع عن دينه ويدافع عن عرضه، فبعدين ايه؟ يعني كان ممكن المشهد ده يعدي عادي جدا، واحد قتل رموا عليه قذيفة او شيء وخلاص ومات، الشظايا دخلت في ظهره وخلاص مات. لا لا، ربنا سبحانه وتعالى ينوه بذكره انه قام مقاما يرضيه سبحانه وتعالى، فيفضح بين الناس، اي الفضيحه الجميله، ان ما كانش حدش يعرفه، مش عارفين ده مين، فجاه كده العدو هو اللي يصور ويجيب المشهد ده وبيرفع ايده وبيقول الشهاده وبيسجد لله سبحانه وتعالى لانه شكور سبحانه وتعالى. قال ومن شكره، وإن شاء الله نختم بدي، احنا كل ده بنتكلم عن صور الشكر. قال ومن شكره سبحانه وتعالى أن العبد إن ترك شيئا لله أعطاه أفضل منه، وإن بذل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة، وهو الذي وفقه للترك والبذل، ولكنه شكره على هذا وذاك. فاهمين؟ يعني يقول إن العبد، ابن القيم يقول إن العبد لو ترك شيء لله من شكره سبحانه وتعالى، أن العبد إن ترك شيئا لله أعطاه أفضل منه، وإن بذل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة. يعني سواء في البذل أو الترك، كان في حاجة حرام عرضت عليك فهو تركها لله، أو بذل شيئا لله، أعطى شيئا من ماله لله سبحانه وتعالى، بذل شيئا لله رده عليه أضعافا مضاعفة، وهو الذي وفقه للترك والبذل. بعض الشباب بيقول أنا لو المسجد محتاج حاجة، محتاج مثلا مصاريف أو حاجة أو كده، أي فلوس بخرجها للمسجد ربنا عودني إن المال ده إيه؟ يرد أضعاف مضاعفة، على ما بروح البيت يكون سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى رد علي المال أضعاف مضاعفة. في ناس كده، هو يتصدق فربنا سبحانه وتعالى يخلف عليه، وما قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. فسواء ترك شيء لله أو بذل شيئا لله رده عليه أضعافا مضاعفة، وهو الذي وفقه للترك والبذل. يعني هو اللي وفق الإنسان سبحانه وتعالى، هو اللي أعانك إن أنت تترك وأعانك على البذل، ولكنه شكره على هذا وذاك. طيب، وده ليه شواهد، ليه شواهد. قال ومن شواهد ذلك، القاعدة دي، إن من ترك شيئا لله، قال لما عقر نبيه سليمان الخيل غضبا له إذ شغلته عن ذكره، فأراد ألا تشغله مرة أخرى، أعاضه عنها بمتن الريح. سيدنا سليمان قال تعالى إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. لما سيدنا سليمان عرضت عليه الخيل وشغل عن الصلاة، قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، الشمس، ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. هي دي اللي شغلتني عن ربنا، خلاص يتركها لله. يعني بنت دلوقتي بتسمع وبعدين هي في علاقة حرام، والشاب ده هو الحاجز بيني وبين الله سبحانه وتعالى، حجاب، دي العقبة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، المعصية دي. وكل ما احاول ان انا أبعد أضعف تاني وأرجع تاني لنفس الذنب والمعصية، فياخد قرار أنا هترك ده لله، هترك العلاقة الحرام دي لله، ترك شيئا لله، ويتحمل الألم ويتحمل ويستحيل أن أنا أرجع للمعصية دي تاني. فربنا سبحانه وتعالى يكافئ الإنسان، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، أعطاه الله أفضل منه. فلما سيدنا سليمان ترك ذبح الخيل، ربنا سبحانه وتعالى عوضه عنها بمتن الريح، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. أنت تركت الخيل لله عشان شغلتك عن ذكره سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى أعطاك الريح. ولما احتمل يوسف الصديق عليه السلام ضيق السجن، شكر له ذلك. لما تحمل يوسف، لبث في السجن بضع سنين وصبر، ولما حتى جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. النبي عليه الصلاة والسلام يمدح يوسف عليه السلام، يقول لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. مع ذلك لما تحمل هذا البلاء، هذا الضيق، قال شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. تترك شيء لله، ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. يوسف عليه السلام لما تحمل الألم والضيق في الجب والسجن، ربنا سبحانه وتعالى كافأه، قال: كذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. قال: ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته، أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتح لهم ملك فارس والروم. ما الصحابة تركوا الديار والأموال والأولاد لله سبحانه وتعالى، وجاهدوا في سبيل الله، وهاجروا في سبيل الله، تركوا كل شيء. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ترك كل شيء لله. أعاضهم يعني عوضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتح لهم ملك فارس والروم. ولما بذل الشهداء أبدانهم له حتى مزقها أعداؤه، شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة، يا سلام، وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث، فيردها عليهم أكمل ما تكون وأجمله وأبهاه. الشهيد لما بذل الشهداء أبدانهم له لله سبحانه وتعالى حتى مزقها أعداؤه، هو بذل إيه؟ إحنا قلنا من ترك شيئا لله أو بذل شيئا لله، هو بذل إيه؟ بذل أغلى شيء، نفسه. ولما بذل الشهداء أبدانهم له لله حتى مزقها أعداؤه، شكر لهم ذلك بأن أعاضهم منها، عوضهم منها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث. قال في صحيح مسلم عن مسروق قال: سألنا عبد الله يعني ابن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال رضي الله عنه: أما إنا قد سألنا عن ذلك، يعني إحنا سألنا النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية، فقال صلى الله عليه وسلم: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش. يا سلام، الله أكبر، أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. هذه الأرواح تطير في الجنة، تسرح من الجنة حيث شاءت، ترد أنهار الجنة، تأكل من ثمارها، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، يعني المبيت بتاعها تأوي إلى تلك القناديل المعلقة بالعرش، بعرش الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال: هل تشتهون شيئا؟ الشهداء ربنا سبحانه وتعالى يسألهم: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. يا رب احنا يعني نشتهي ايه؟ احنا نسرح، احنا طايرين في الجنة. يعني لما انسان يتأمل المعنى ده يهون عليه والله، يعني الانسان لو هيصعب عليك صعب عليك نفسك، انما اللي مات شهيد هو يسرح ينعم في الجنة، وربنا سبحانه وتعالى يسألهم: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سألهم أكثر من مرة، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، يعني هم خلاص لازم يسألوا، ربنا لن يتركهم حتى يسألوا، قالوا: يا رب نريد، شوف بقى الأمنية بتاعتهم، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. أيوة يا رب، لينا طلب، نشتهي شيء يا رب، عايزين الأرواح بتاعتنا ترد في الأجساد مرة أخرى. ليه؟ حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا، هي صور من صور شكر الله سبحانه وتعالى للعبد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وأعتذر على الإطالة. بارك الله فيكم.